العظيمة الباقية ما بقي الحق والباطل، الجهاد في سبيل الله. والجهاد كلمة معروفة عند العرب، معناها بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في تحقيق المقصود، وهي في الشرع كلمة محمودة ومحبوبة مطلوبة، يحقق بها الحق وينصر، ويدفع بها الباطل ويدمغ ويكسر. ولها في الشرع معناها الواسع العام ومعناها الخاص. فأما معناها العام فهو بذل الجهد في الخروج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى ودفع أهل الشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقال أيضا مجليا هذه الحقيقة: الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أمر بهذا الجهاد، فقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجعله سبحانه وتعالى طريق الهداية والإحسان، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل الذي سأله عن الجهاد: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وهذا الجهاد بهذا المعنى العام يتنوع إلى 5 مراتب: إلى جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أصحاب البدع والمنكرات. وجهاد النفس جماعه أن يجاهد العبد نفسه لتخرج من داعية هواها وتستسلم لمولاها. وله مراتب جمعها ربنا سبحانه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد في جهاد النفس من العلم والعمل والدعوة والصبر على ما يلقاه الإنسان في هذا الطريق. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك مجاهدا، فقال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال ابن تيمية ثابت، وصححه الألباني والوازعي رحم الله الجميع. وجهاد الشيطان يكون بالمجاهدة لدفع الشبهات والسلامة من الاعتداء في الشهوات، وهما سلاح الشيطان في حربه للإنسان. والشيطان أخبث من يجاهد، فهو عدو دائم وخطر داهم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يقنعه إلا أن يورد الإنسان في النار، ولا يأتي منه إلا الشر. يقول ربنا سبحانه وتعالى محذرا لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجهاده إنما يكون بالعلم ولزوم الأخيار. يقول الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وجهاد الكفار يكون بالقلب، ببغضهم والبراءة منهم ومن كفرهم، ويكون باللسان بدعوتهم وكسر باطلهم ورد شبههم، ويكون باليد بقتالهم حيث يشرع القتال، ويكون بالمال. يقول ربنا سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وجهاد المنافقين يكون بالتحذير منهم ومن صفاتهم، وبالحذر من شرورهم ومكرهم، وبتبليغ الحجة. وجهاد أصحاب البدع والمنكرات يكون بإنكار المنكر بدرجاته الثلاث الواردة في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. وأما الجهاد بالمعنى الخاص فهو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الخاص هو الذي غلب على كلمة الجهاد عند الإطلاق، وقد اضطربت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، فزعم زاعمون أن هذا الجهاد إنما هو للدفع وليس هناك جهاد طلب، وزعم آخرون أن هذا الجهاد شريعة قديمة منقطعة لا بقاء لها ولن تعود، وزعم زاعمون أن كل قتال للكفار فهو جهاد في سبيل الله ولو لم تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. والحق أن الجهاد عبادة شريفة باقية على ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به سلف الأمة، وأنه باق، وأنه سيقاتل آخر هذه الأمة الدجال في آخر جهاد يعلم. وأما فضل الجهاد ففضله عظيم وخيره عميم، وعقد الخير للأمة به، وذلك إنما هو للجهاد الذي شرعه الله عز وجل فوجدت فيه الشروط التي دلت عليها الأدلة وانتفت الموانع. وقد احترت كيف أختار الفضائل من بحر الفضائل، وكيف أوجز الكلام عن فضائل الجهاد في هذه الدقائق اليسيرة. الجهاد خير تجارة وأربحها. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. والمجاهدون في سبيل الله حقا وصدقا على ما شرع الله يحرمون على النار. فعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرث في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عبد الرحمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري في الصحيح. والغدوة والروحة في سبيل الله خير من جميع الدنيا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. والفضائل للجهاد كثيرة جدا، فخير الجهاد عظيم إذا لزم المسلمون فيه شرع الله وعملوا فيه بعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. والباب يطول والوقت قصير، فأقتصر على ما أوردت وهو يدل على ما وراءه من الفضائل، ثم أطلب من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بازمول وفقه الله أن يتكلم عن أنواع الجهاد بمعناها الخاص وما يتعلق بذلك من أحكام، فليتفضل مباركا موفقا. جزاك الله خير. أنواع الجهاد وحكمه. قبل أن نتكلم عن أنواع الجهاد وحكمه، أشير إلى قضية، وهي كيف شرع الله عز وجل الجهاد. كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعون من الجهاد، غير مأذون لهم أن يجاهدوا، حتى ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة متكئا تحت ظل الكعبة أو عند ظل الكعبة، فأتاه رجل من الصحابة يشتكي أذى قريش وتماديها في تعذيبها، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن بأن يقاتل. فقال: يا رسول الله، أما ترى إلى قريش وما تفعله؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به حتى يوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يترك هذا الأمر فما يتركه، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الأولى ديدنه أن يأمر بالصبر، ومن لا يتحمل يأذن له بالهجرة. فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة وإلى آخره. المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد مرحلة الإذن بالقتال، لم يأمر بالقتال ولم يعين من يقاتل، إنما فقط أذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم. المرحلة الثالثة، المرحلة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بأن يقاتل من يقاتل المسلمين، من يقاتل المسلمين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. المرحلة الرابعة هي التي نزلت فيها الآيات من أول سورة التوبة، وتسمى بآيات السيف أو آيات السيف، التي فيها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم، فأمر بالقتال سبحانه وتعالى. فالقتال مر في تشريعه بأربع مراحل، واختلف العلماء هل هذه المراحل كل مرحلة ناسخة للتي قبلها، أو أن هذه المراحل مشروعة ويكون العمل بها بحسب حال المسلمين من القوة والضعف. الذي رجحه ابن تيمية وابن كثير، وجاء عن جماعات من السلف الصالح وقرره من الفقهاء جماعات، أن هذه المراحل لا ينسخ بعضها بعضا، لا ينسخ بعضها بعضا، ولكن الحال فيها بحسب ما يكون عليه أهل الإسلام من القوة والضعف. فإذا كان أهل الإسلام في حال ضعف كان المشروع في حقهم الصبر وعدم الخوف في القتال لأنهم لا يقدرون عليه. أما إذا كان أهل الإسلام في حال قوة وقدرة على المواجهة تأتي المرحلة الرابعة بالأمر بالجهاد. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال، ويكون المسيح الدجال في ذلك الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما يخرج الله يأجوج ومأجوج، لما يخرج الله يأجوج ومأجوج ماذا يحصل؟ يوحي الله عز وجل إلى سيدنا، يوحي الله عز وجل إلى سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقول له اصعد بعبادي جبل الطور، فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بها، يعني لا طاقة لكم في قتالنا. فلم يأمره بالمواجهة ورجعوا إلى الحالة الأولى والحالة عدم الإذن، ما أذن له بالمواجهة ولا أذن لمن معه من المؤمنين بالمواجهة، وأمرهم أن يصعدوا إلى جبل الطور. وهذا الحديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بالدفع سنذكرها إن شاء الله إن أعطانا الشيخ سليمان فرصة. النقطة الثانية، بعد ما عرفنا مراحل تشريع الجهاد وأن هذه المراحل ليست بناسخ بعضها لبعض إنما هي بحسب حال المسلمين، النقطة الثانية في تقرير هذا أن نقول أن الأصل عدم النسخ حتى وإن علم التاريخ، ما أمكن الجمع والتوفيق، والجمع والتوفيق بين هذه المراحل ممكن بأن نقول أن ذلك بحسب حال أهل الإسلام من القوة والضعف. ولذلك لا تعجبون لما تروا في قول بعض العلماء يقول الأمة اليوم في حالها في الجهاد في حال الزمن المكي، نحن مأمورون بأن نصبر لأن الإسلام لا يريد أن تستأصل شافة المسلمين، لا يريد أن يموت أهل الإسلام على يد أهل الكفر، فاتقوا الله ما استطاعوا. الإسلام معصومين يا شيخ. كيف؟ الله عاصم المسلمين، بلا شك الله عاصم المسلمين، لكن الإسلام لا يأمر بأن أهل الإسلام يدخلون ويخوضون ويلقون بأيديهم إلى التهلكة إذا كان ما عندهم قدرة. ولذلك الرسول في معركة بدر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في معركة بدر؟ قال اللهم إن تهلك هذه الطائفة، إيش قال العلماء؟ معنى هذا الكلام من الرسول أنه يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يقوم به هؤلاء من قيامهم بالإسلام وبالدين. الشاهد أنه قال إن تهلك هذه الطائفة، وكان الرسول يبين بهذا أنه ليس من المقاصد في القتال والجهاد استئصال شافة أصل المسلمين. هذا الكلام يقودنا إلى أمر آخر، وهو الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، كما يقول الأخ الأمة معصومة. الأمة معصومة، يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا كلمة الأمة معصومة على إجمالها يعني في حال إجمالها، في حال إجماعها، في حال إجماعها، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. ويعني الأخ أن هذه الأمة لا تزال قائمة بالحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تزال طائفة من أمتي صلى الله عليه وسلم قائمة بالحق. لكن علماء الحديث قالوا: قيام هذه الطائفة بالحق تارة يكون بالسيف والسنان في حال قوتها، وتارة يكون بالحجة والبرهان في حال ضعفها، يعني يكون باللسان، ولا يلزم من معنى ظهورها أن تكون دائما ظاهرة بالسيف والسنان. ولذلك الإمام البخاري قال: هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ففسروا الطائفة بأنهم أهل العلم، مما يستلزم أنه ليس من معنى الحديث عندهم أنه لا بد أن يكون الظهور دائما في كل وقت بالسيف والسنان. فإن قال قائل: ورد في الأثر أن الجهاد باق إلى أن تقوم الساعة، فأقول: نعم، هو باقي بأنواعه التي أشار إليها فضيلة الشيخ قبل قليل، والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أنس بن مالك عند أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد للمشركين باقي بأنواعه، فهو تارة يكون بالسيف والسنان، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يهتدون بهديه ويهتدون بهديه، ثم أنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والحديث الذي قبله إلى أنواع الجهاد. فلما نقول الجهاد باقي إلى يوم القيامة يعني بأنواعه، ولا يشترط أن يكون بنوع واحد، إنما في كل وقت يقوم من أنواع الجهاد ما يحقق قيام هذه الأمة واستمرارها بحسب ما يريده ويقدره الله سبحانه وتعالى. والخطأ في الفهم أن يظن أنه لا بد أن يكون الجهاد قائم بمعنى قتال الكفار، وهذا خطأ، وإلا يلزم تخلف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الواقع، فإنه مرت أزمان كثيرة لم يقم فيها الجهاد في سبيل الله على الصفة المشروعة من قتال الكفار. والجهاد بمعنى قتال الكفار، وهو المعنى الخاص الذي أشار إليه فضيلة الشيخ قبل قليل، له قسمان: القسم الأول جهاد الطلب، والقسم الثاني جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو أن يخرج أهل الإسلام من بلادهم طلبا للكفار لدعوتهم إلى الدين وكف أذاهم عن الدعوة، وهذه هي غاية الجهاد، وهذه حكمة تشريع الجهاد: نشر الدين وكف أذى الكفار عن الدعوة حتى يكون الدين كله لله. نشر الدين، وهذا هو جهاد الطلب. والنوع الثاني جهاد الدفع. جهاد الدفع أن يهاجم الكفار أرض الإسلام، فيجب على أهل هذه البلد التي هاجمها الكفار أن يردوا هؤلاء عن ديار الإسلام ويدفعوهم عنها. واختلف العلماء في حكم الجهاد، ولكن قرر ابن قيم الجوزية أن أصل أن جنس الجهاد فرض، فكل مسلم فرض عليه جنس الجهاد، ولا يريد هنا بالجهاد مجرد قتال الكفار، إنما يريد الجهاد بمعنى العام الذي يشمل جهاد النفس، والذي يشمل جهاد الشيطان، والذي يشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والذي يشمل الجهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وكما قال لذاك الشاب: ففيهما فجاهد. فسمى بره بوالديه وقيامه بشأنهم جهاد. فالجهاد جنسه بأنواعه جميعها واجب، كل مسلم يجب عليه أن يقوم بطاعة الله، كل مسلم لابد أن يجاهد الشيطان، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رآه بحسب استطاعته. ولذلك قال: جنس الجهاد واجب أو فرض. أما إن جينا نتكلم عن الجهاد بمعنى قتال الكفار، فنقول جهاد الطلب عند العلماء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والدليل على أنه فرض كفاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشارك في كل الغزوات وفي كل السرايا، بل كان يجلس أحيانا في المدينة ويرسل غيره. فلو كان فرضا واجبا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في القرآن ذكر أنه لا يستوي القاعدون والذين يخرجون للقتال، قال: وكلا وعد الله الحسنى. فلما وعد الحسنى القاعد وغير القاعد دل أن هذا الجهاد ليس بواجب فرض عين، إنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد الدفع. قال العلماء: جهاد الدفع فرض عين. وهناك أربعة أحوال يكون فيها الجهاد أيضا فرض عين. الأول جهاد الدفع، صورته ما ذكرناه، الذي يكون على صورة دفع الصائم. النوع الثاني: من وقف في الصف فإنه لا يجوز له، بل يحرم عليه أن يتولى من الزحف، فإذا تولى من الزحف وقع في كبيرة من الكبائر، وذلك مشروط عند العلماء بأن لا يكون من يواجههم من الكفار أن لا يكون أكثر من مثلي المسلمين، فإن كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين جاز له أن يتولى من الزحف. وجعلوا محل الحظر والتحريم هو أن يكون الكفار مثلي المسلمين وأقل، مثلي المسلمين وأقل. الحالة الثالثة الذي يكون فيه الجهاد فرض عين: لمن عينه الإمام للقتال. فإذا عين الإمام أفرادا للقتال يكون الجهاد فرض عين على هؤلاء الذين عينهم الإمام. الحالة الرابعة الذي يكون فيه الجهاد فرض عين: أن يكون لدى الشخص من العلم ما يحتاجه الناس في القتال ولا يوجد عنده غيره. الحالة الخامس: أن يستنفر الإمام نفيرا عاما. فهذه الأحوال الخمسة هي الأحوال التي يكون فيها قتال الكفار فرض عين. وسيأتي إن شاء الله بيان صور تتعلق بجهاد الدفع لا يكون فيها الجهاد فرض عين، بعد أن يتكلم فضيلة الشيخ جزاه الله خير في ضوابط الجهاد. أيها الفضلاء، جرت سنة الله عز وجل الشرعية في كل مطلوب شرعي أنه لا يتم ولا يكون مشروعا حتى تجتمع شروطه الشرعية وتنتفي عنه الموانع، وأن الأصل في العبادات التوقيف، أي أنها مبنية على الاتباع والتسليم وليست مبنية على العواطف والمرادات. والموفق من عباد الله من علم أن العواطف عواطف إن لم تقيد بالعقل، وأن العقل لا يرشد إن لم يقيد بالشرع، فقيد أموره كلها بشرع رب العالمين واستسلم لما دلت عليه النصوص، مقدما مراد الله على مراده وهواه. والجهاد في سبيل الله من أشرف العبادات، وأفضل القربات، فيشترط له الاتباع ولزوم ما دلت عليه الأدلة، وقد دلت الأدلة على أن للجهاد المشروع شروطا لا بد منها حتى يكون جهادا شرعيا، فإن توفرت ولم توجد موانع كان جهادا شرعيا محمودا تترتب عليه آثاره العامة والخاصة، وإن تخلفت أو تخلف واحد منها لم يكن جهادا أصلا، بل قد ينقلب القتال إفسادا، بل قد يمتد الأمر إلى أن يستحل المسلم دم أخيه المسلم بحجة الجهاد في سبيل الله، وكل يبني على هواه وعلى مراده لا ينظر إلى الأدلة ولا يتقيد بالأدلة، فينقلب الأمر إلى الإفساد والعياذ بالله. وهذه الشروط أذكرها باختصار: أولها القدرة الخاصة والعامة، فلا بد من قدرة خاصة في من يجاهد، ولا بد من قدرة للأمة، فإذا وجد العجز العام في الأمة لم يكن الجهاد مطلوبا منها حال العجز، وإنما يكون المطلوب منها إعداد العدة. وإذا وجد العجز من الشخص لم يكن الجهاد مطلوبا منه، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وحال المسلمين في مكة حال عجز كما سمعنا من فضيلة الدكتور محمد، وحال العجز لا يؤمر فيها العبد بما يعجز عنه، وهذه قاعدة الشريعة العامة، فلا واجب مع العجز. والقدرة شرط لكل جهاد، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، وقد سمعنا من فضيلة الشيخ وفقه الله ما جاء في حديث النواس بن سمعان عن آخر الزمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر تلك الحال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج. رواه مسلم في الصحيح. ومعنى لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فهناك والأمر أمر دفع، أمر عيسى عليه السلام بأن لا يقاتلهم وأن يتخذ أسباب السلامة. وهكذا الأمة إذا كانت في حال عجز وضعف، فإن الواجب عليها أن تتخذ ما يؤدي إلى سلامة الأمة ويحفظ بيضتها، ولا يجوز أن يتهور الناس في إدخال الأمة فيما لا تقدر عليه. وأذكر أن شخصا جاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال: يا شيخ، نريد أن نجاهد ونقاتل في المكان الفلاني. فقال: يا بني، لا قدرة لكم، لا يشرع لكم، السلاح الذي في أيديكم كسكاكين المطبخ بالنسبة لسلاح عدوكم، ليس عندكم قدرة، وإنما الواجب أن تتعلموا. وفصل الشيخ له فيما ينبغي أن يفعله المسلمون ليكونوا على قوة إن شاء الله عز وجل. والشرط الثاني القوة التي تكسر شوكة العدو. ولذا أمر المسلمون بإعداد القوة وهي متعلقة بالمجاهدين أنفسهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وبإعداد رباط الخيل، وهذا متعلق بالآلة التي يقاتل عليها، ووصفت هذه القوة بأنها التي ترهب العدو. فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجاء أيضا بيان القوة من حيث العدد في قول الله سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فلا بد من قوة في المجاهدين وقوة في آلة الجهاد، ولا بد أن تكون هذه القوة مما يرهب العدو، ولا بد من عدد يتقوى به المسلمون كما دلت على ذلك الأدلة. وهذا كما قرر أهل العلم إنما هو شرط في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع عند حصوله فإنه يدفع بقدر الإمكان. والشرط الثالث أن يكون الجهاد مع ولي الأمر أو مع من ينيبه أو بإذنه، فإن الجهاد من الأمور العامة الموكولة إلى ولي الأمر، وقد نص على ذلك أهل العلم وقرر ذلك الفقهاء في كتبهم. قال الحسن البصري رحمه الله: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. وإجماع المسلمين من زمن الخلفاء الراشدين بمختلف عصورهم على هذا، فلم يكن هناك في تاريخ المسلمين جهاد عند أهل الحق إلا مع ولي أمر المسلمين أو من ينيبه ولي أمر المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في أمر الجهاد بحكم الإمامة. قال القرافي رحمه الله: اعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها، ثم عد الأقسام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيش الجيوش ويأذن في الجهاد، وهكذا أئمة المسلمين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، متفق عليه. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته. الشرط الرابع: الراية الواضحة التي يتحقق منها المقصود، وهي راية من أمر الله بطاعته وهو ولي الأمر أو من يؤمره. والحكمة في اشتراط الراية في الجهاد أيها الإخوة أن النفوس حال القتال تكون لها نشوة ويكون لها الدفاع، فإن لم تحكم فإنه يخشى أن ينقلب الخير شرا ويحصل شر بين الناس. فلا بد أن تكون هناك راية يسمع لها ويطاع لتحكم الأمور. وإذا انعدمت الراية الواضحة أو تعددت الرايات فإن هذا ولا بد يقود إلى تقاتل الناس فيما بينهم، وإلى عود سلاح المسلمين إلى صدور إخوانهم المسلمين. فالحكمة بينة من استراط الراية حتى يبقى الجهاد طريق خير ودفع شر عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله قال: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيها النفير فلا بأس. قال: قلت: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام. وانظر إلى هذا القيد: ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا عن المسلمين. والشرط الخامس: أن لا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان الأمر تترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يكون مشروعا، بل يكون المشروع تركه، كما دلت على ذلك الأدلة وقعده أهل العلم في قواعد تعارض المصالح والمفاسد. والشرط السادس: الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون المقصود إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار لما يقتضيه الوقت ما يتعلق بالشروط والضوابط التي لا بد من توفرها حتى يكون الجهاد مشروعا محبوبا تتحقق به مصالح الأمة وتندفع عنها المفاسد. فأسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في دينهم وأن يعينهم على التبصر في أحوالهم. ثم أطلب من فضيلة الشيخ محمد وفقه الله أن يتكلم عن بعض الشبهات المتعلقة بالجهاد وأن يبين كشفها وفقه الله. الواقع أن الشبهات في باب الجهاد أصبحت اليوم كثيرة، أنا سأختار بعضها. مثلا هناك شبهة، بعض الناس يقول: لا يلزمنا السمع والطاعة لولاة الأمر. ليش؟ يقول: لأن ولي الأمر الذي يلزمنا له السمع والطاعة هو ولي الأمر العام لكل بلاد الإسلام اللي هو يسموه الإمام الأعظم، فيقول: هؤلاء حكام في بلدانهم فليس لهم سمع ولا طاعة إذا منعونا عن الجهاد. والجواب أن هذا الكلام خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإمام السنة فيه أن يكون عاما متوليا لجميع بلاد الإسلام، لكن حصل تقصير وخلفت السنة فأصبح لكل أهل جهة إمامهم، فيلزم أهل كل جهة السمع والطاعة لهذا الإمام الذي تولى جهتهم وأقام فيهم شرع الله، فيجب له عليهم السمع والطاعة، ويجب عليه لهم إقامة الصلوات والجمع وصلاة العيدين والإعداد للجهاد وإلى آخره. وهذا إجماع. وأنا أذكركم بقضية: لما قامت الدولة الأموية، لما قامت الدولة الأموية ثم انتهت قامت الدولة العباسية، إيش اللي حصل؟ قامت دولة أموية في الأندلس ودولة عباسية في المشرق. هل قال أحد من العلماء أن إمامة الدولة التي قامت في الأندلس باطلة غير صحيحة؟ أقروا ذلك ووافقوا عليه. لما الدولة العباسية في نهاية تقسمت إلى دول، هل قال أحد من العلماء أنه لا يلزم أهل كل دولة أن يسمعوا ويطيعوا الإمامهم؟ ولذلك نص على الإجماع الإمام محمد عبد الوهاب والشوكاني وابن بطال، وأشار إليه الإمام أحمد بن حنبل أن هناك إجماع أن كل من تولى في جهة من الجهات هو إمام أهل تلك الجهة يلزمهم له السمع والطاعة. وعليه من كان تحت ولاية أحد هؤلاء الأئمة الشرعيين الذين يقومون فيهم بالكتاب والسنة فإنه يلزمه أن يسمع ويطع لإمامه إذا منعه من الخروج للجهاد أو للقتال. قد يقول قائل يا شيخ كيف نعمل ذلك إذا فوت الجهاد؟ أقول لك لا، أنت حافظ على البيعة والسمع والطاعة، فإن كان أمر الإمام لك بعدم الخروج هو الحق فكان لك أجر السمع والطاعة وأجر امتثال الحق، وإن كان أمر الإمام بمنعك من الخروج خطأ فلك أنت الأجر عليه هو الوزر، كما قال صلى الله عليه وسلم قال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هكذا ينبغي أن يكون فهم هذه المسألة. من الشبهة أيضا، من الشبهة أيضا يقول يا شيخ الله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إخوانا الآن يقتلوا في هذه البلاد وفي هذه البلاد، ألا يجب علينا النصر؟ كيف نسكت عن نصر إخواننا والله أوجب علينا النصر؟ قال فعليكم النصر. والجواب، والجواب أن نقول أولا انتبه، وهذه أشار لها فضيلة الشيخ فيما نقله عن القرافي، أولا انتبه وهذه قاعدة مهمة للمتفقه في نصوص القرآن والسنة، أن خطابات القرآن والسنة، أن خطابات القرآن والسنة منها ما هو موجه للإمام وليس موجه لأحد المسلمين. وأنا أضرب لك مثال لهذا النوع، الأمر بإقامة الحدود، الأمر برجم الزاني، الأمر بالقصاص، هل هذا مكلف بأفراد الناس؟ لا، هذا من شأن مين؟ من شأن الإمام. وكذا أمر الجهاد، وكذا أمر إعلان الجهاد، وكذا أمر النصرة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك قال وإن استنصروكم في الدين، ما قلت لكم إن سمح للشيخ يقول اقتصر على هذه، خلاص راح اقتصر عليها، بدليل، بدليل أنه الله عز وجل قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فأشار إلى المواثيق وإلى الصلح بيننا وبين الكفار. من الذي يقوم بالمواثيق؟ ولي الأمر. معناته هذا الأمر بالنصر يرجع إلى من عقد ميثاق الصلح والنصرة، ميثاق الصلح والعهد الذي بينه وبين هذه الدول الكافرة الأخرى. وعلى هذا نقول إذن الأمر بالنصرة موجه إلى ولاة الأمر، وولاة الأمر هم المسؤولون عنه، ولاة الأمر هم المسؤولون عن هذا الموضوع، ليس لنا. هل نحن بيدنا نروح نقاتل الدبابات بالدبابات؟ عندنا دبابات؟ هل نستطيع أن نهاجم الصواريخ بالصواريخ؟ عندنا صواريخ؟ هل عندنا طيارات حربية نروح نهاجمهم؟ الجواب لا. إذن الخطاب موجه لمن هنا؟ للإمام، وولي الأمر هو الذي يقوم بهذا. ما أمرنا به امتثلنا سمعا وطاعة كما أمرنا رسول الله، إن أصاب فلنا وله، وإن أخطأ فلنا أجر السمع والطاعة وعدم شق العصا وحفظ أمة الإسلام، وعليه وزر هذا الأمر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقود إلى قضية، وهي أن تعلم أن الأمر بالنصرة مشروط، مشروط بأن لا يكون بين هؤلاء الكفار المعتدين على إخواننا وبينهم عهد وميثاق. معنى هذا أنه إذا كان بيننا وبين دولة كافرة عهد وميثاق ثم هذه الدولة قاتلت جماعة من المسلمين في بلد آخر غير بلدنا، فنحن لا نستطيع أن ننصر إخواننا حفظا لهذا العهد والميثاق. قلت تقول يا شيخ إيش هذا الكلام؟ أقول لك وإيش رأيك أن الرسول طبقه؟ إيش رأيك أن هذا المعنى طبق الرسول؟ الرسول لما صالح قريش في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام كان من بنود الصلح أنه من أتاه مسلما يعيده إليهم، أليس كذلك؟ وهذا فعله من حين التوقيع، فسلم أبا جندل إليهم، ولما جاءه أبو بصير هاربا قال ويل أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما نصره الرسول وما أعانه الرسول، وعلم أبو بصير أنه لو مكث عند الرسول وجاءت قريش تطلبه سيسلمه لهم، سيسلم هذا المسلم لهم. إيش معنات هذا؟ معناته زي ما ذكرنا أن الآية دلت أنه على ولي الأمر أن يحفظ العهد والميثاق ولا ينصر أولاك، إلا إذا كانت دولة في قوة تستطيع أن تنبذ العهد والميثاق على سواء وتقول للدولة الكافرة ترى العهد الذي بيننا وبينكم انتهى ونحن سننصر إخواننا ونقف معهم. هذه قضية إذن لابد أن تكون في الأذهان، وأقتصر على هذا. ومن شاء أن نحن بدأ أسوي دعاية لكتابي معليه، كتاب المحكم المتشابه، فيه الكثير من الشبه المتعلقة بموضوع الجهاد فانظروه. نعم. وأذكر بأمر آخر، إن شاء الله الأسبوع القادم في محاضرة في هذا المسجد بعنوان حقوق المرأة في الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح. أطلب من الشيخ. نعم. وفي ختام هذه الندوة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها القبول في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يعلق على هذه الندوة ويجيب على ما يتيسر له من أسئلتكم التي تقدمتم بها. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحاضرة الندوة المباركة عن الجهاد وحقوقه وآدابه حدث الدكتور محمد بن عمر الزايمون والشيخ الدكتور سليمان الخيلي، تحدث وتولي بأنفسهما عن عناصر البحث والإجابة عن ذلك، وكل ذلك من تواضعهما وفقهم الله. يا إخواني، في هذا الموضوع يطرقه الشيخان موضوع هام في هذا الزمن، إذ المفهوم قد شوش عليه وفهم على غير مفهوم. الجهاد لا شك أنه ذروة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة الإسلام جهاد سبيل الله، لا يشك مسجد الجهاد مكان المجاهدين وآجل موجود جهاد الدنيا والعالى أمر ما يشك في مسلم. إنما المهم النظر بالجهاد، متى يكون الجهاد حقا، متى يكون الجهاد مشروعا، متى يكون مداء مش وجوما، لكن متى يكون مشروعا بحق الإنسان. هذا هو موضوع البحث، على أن الجهاد عبادة طاعة لله، ولكن التحدث بالجهاد التحدث في نفس الإنسان متى يكون الجهاد واجب عليه ومتى يكون ممتنعا، وأن هذا الجهاد له شروط واعتبارات لا بد منها. فمن فهم أن الجهاد مجرد مغامرة ويلقى بالتهلكة، ليس الجهاد، الجهاد له أدابه وواجباته وحقوقه، والجهاد مناط بإمام الأمة لأنه الذي يسعى بمصالحها ويدافع عنها. أما أن يفهم الجهاد على أن كل منادي نادي الجهاد يلهو على الإنسان الجهاد الذي لا يفهم ولا يدرك ولا يدري وليس عنده علم بمن يقاتل معه ولا أي تحت أي راية تكون، إنما هو حماس وغير الزهم وطلب للثواب، هؤلاء يدهم الله قصروا بهذا الأمر، قصروا وأساءوا. الواجب عليهم تقوى الله والنصائح وتعلم العلم والاستعداد لهذا الأمر العظيم بجميع ما يحتاج إليه، وأن يكونوا أيضا خاضعين لولي أمرهم وما يدني إليه فإنه أدرى بالمصالح وأدرى بالأمور. لأن كما قال إخوان قد يكون الكتاب يعني يعود بشر يعود بخير. فالضعف عز الإنسان بنفسه أو ضعف عز الأمة بنفسها أو ما يخشى من ترتب غير المصالح الأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بضع سنة إنما أمر بالصلاة بالتوحيد ثم أمر بالصلاة في آخر البعدة وكان المشركونه ويصحابه ويأمر بالصبر والإحسان والله يقول له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك الآية وقال صبرا جميلا. ففي مكة لم يشرع لهم قتال ولم يرض عليهم ولم يدن لهم فيه لأنهم قلة وضعفة لو أمر بالجهاد قضي عليه الحال. لكن لما أهل المدينة وجاء واجتمع المسلمون صارت قوة وغاية شرع أدل بالجهاد أدلنا فقط ثم أمروا بقتال من قاتلهم ثم أمروا بقتال أزعاما. لكنهم مع هذا الجهاد كانوا يقدمون الدعوة إلى الله ونصيحة الأمة وإرشادها ما كان يفشعون المواجع إنما كانوا إذا نزلوا بأمة دعوا إلى الله وأوضحوا الطريق ونشروا علمهم وبينوا الهدف الذي جاءوا لأجله وأنهم ما جاءوا لليونان ولا لدعاهم وإنما جاءوا ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. فكان الصحابة يقدمون بين الجهاد البدني الجهاد القولي الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه هذا هو المطلوب. فعلينا أن نتفقه بدين الله وأن نزول مع الصالحة وأن نجاهد أنفسنا بالطاعة ونجاهد أنفسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإعداد العدة. الله قال وقدم له وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فأمر بالإعداد والاستعداد على قدر الإمكان. فإذا كان لديهم قوة أو قوتهم بالنسبة للعدو شيء لا شيء لم يجعلهم جهاد. لهذا قال الله في سورة الأنفال في قوله جل وعلا يا أيها النبي حرض القتالية ويحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. فعلينا جميعا أن نتفق بدين الله. هذه المحاضرة قيمة جيدة جدا طبعها ونشرها وتوزيعها لعلها أن تزيل شبه عن بعض الناس الذين ذهبوا إلى بعض البلاد ولم يكن عندهم دراسة ولا علم فقتل من قتل وعذب من عذب وعذب بأسباب قلة العلم والاغترار بمن دعا من غير بصيرة ومن غير فهم الواقع. وصلى الله على محمد. تفضل. جاءت أسئلة متنوعة منها ما يتعلق بالمحاضرة ومنها ما يتعلق بالقول سؤال سؤال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول Yeah. الله. نعم. هذا السؤال خارج موضوع المحاضرة لكن يمكن صاحبه يعني يحتاج للإجابة. يقول زوجي كثير الحلف بالصلاة وبالحرام، كان يقول مثلا علي الصلاة تفعل كذا أو يحرم علي زوجتي أن تفعل كذا، فما الحكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين. تقول وهو أيضا متهم بالصلوات، ماذا علي أن أفعل معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. بإمكان الزوج الاتصال بنا لمناقشة حول ما قال، يعني هذا أمر يخضع نيته ومقصوده، فلا بد من أن يأتي الزوج يعني يسألوا عن هذا كله ويتسلم إن شاء الله. جزاكم الله خير. هذا السائل الشيخ يسأل يقول ما هو السبيل الأمثل لتحقيق ضوابط الجهاد في واقع الأمة المعاصرة؟ السبيل الأمثل هو التوضيح الحق، بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وما قال علماء الأمة في هذا الموضوع، لأن الناس إذا لم يبين لهم كتاب الله وسنة رسوله وما عرف الأمة ضلوا وضاعوا. فما أوكي لهم من شؤون الجهاد سماده الرحيل وفقه الله وأنه عن نبي محمد، هذه الضوابط لا من بيانها. لو أن هذه تنشر تعلن لعلها تبصر الناس، لأن الكلمة تتبت عنه عليهم ويخرج مجرد النية الصادقة، لكن هذه الصادقة ما وفقت لترتيب دين. النية الصادقة إلا أن يعني يكسرها أو يعني هو ما جهل حماس جهل بواقع جهل يقف تحتها ولا يعلم ولا يدري عنها الواقع كله، وبجهل وعنده حماس يظن أن كل شيء طيب، فيذهب هناك وإذا يلتقب شياطين والجن إما يقتلوه إما يخدعوه ويغير فكره إما يؤذوه وإما يساوم عليه. فعلى الإنسان يتق الله ولا يغلب الأمر له أنه يغلب على ظنه حصول مصلحة من ضدها. يعني جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول انتشر هذه الأيام ظاهرة السباب واللعن خاصة بين الأب وأولاده، يقول أرجو أن تبين خطورة ذلك يعني. يا إخواني هذا يرجع إلى أخلاق الأب، إذا كان الأب خلقه شرس خلقه سيء لسانه بذيء يسب يشتم يغضب يلعن يغتاب ينم، هذه أخلاق سيئة. إذا سمع الأطفال منه نشأوا على ذلك وقلدوه فهم هم عليك مرآة تعكس أخلاقه وأقواله، فالواجب أن يتقي بنفسه. تقول عاجل أن يتقي بالسباب ولا باللعاني ولا بالفاعل المني، هذا النبي الكريم. أما الأب يستعمل السباب أبنائه سبهم لعنهم جعل التأديب جعل اللعن وليس تأديبهم، لن يسب السب وليس التأديب النصيحة والتوجيه والأخذ بالخير، أما لعنه وسبه وربما يلعن هذا الإنسان ابنه فيقول يلعن أبويك يعني يلعن نفسه بهذا، هذا كله خطأ. هذا الإنسان بدأ بعض الإنسان بعض الناس نسأل الله عافية سباب شتام وقلم بذيء ساقطة، إما سباب ولعان أو ألفاظ هابطة سافلة يتفوق بها دائما من غير حياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول عملت عمرة السنة الماضية وبعد أن انتهيت من السعي وهممت بالخروج للتقصير وضعت الإحرام على رأسي من شدة الحر والشمس وأنا أعلم بأنه لا يجوز، فما الحكم في ذلك؟ عليك فدية، عليك فدية أن تذبح شاة أو تضمن أيام أو تفرز المساكين. جزاكم الله خير. هذا السائل الشيخ يسأل يقول إذا حلف الإنسان على عدة أشياء ولم ينقضها يعني هل تكفي كفارة واحدة؟ إذا كانت الأيمان سببها واحد موضوع واحد كبار يمين وكبار واحدة، وإن تنوعت الأسباب اليمين فعفل كل يمين كفارة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا شيخ يسأل يقول ما هو الأفضل الجهاد أو طلب العلم الشرعي؟ طلب العلم جسم من العلم، لأن يعني كل شيء لا بد من علم، فالعلم أفضل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل من كلمة في حق في حق المتطرفين الذين يعتبرون قتل غير المسلمين جهاد في سبيل الله؟ الأصل حرمة الدماء المعصومة دم المسلم والمعاهد والمستأمن حرمة الدماء، ما يجوز أن يقتل أحد بغير حق. تأتي وأن هذا كافر واقتل له، هل دعوته إلى الله؟ هل وجهته؟ هل أخذت بيده؟ هل نصحته؟ حتى غير المسلم أن يقتله إلا بحق، إن كان بجهاد نعم، أو أما أنت تقتله بغير دعوة لا يجوز. الأصحر الدماء إلا بحق، فالمعصوم المسلم والمستأمن والمعاهد كل أولئك دماء حرام. من قتل معاهدا لم يرى على الجنة. كنت أجد هذا كأخذ له، أدعو إلى الله، انصحوا جاهدوا بالله، وأيضا تقتلوا بدون جهاد ما يصلح شيء، لا بد من دعوة إلى الله وجهاد وبصر تفسير أمنا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: بين لنا خطر الغيب على الشخص والعذاب المترتب عليه، ولها كفارة؟ الغيبة خلق سيء ابتلي به الجميع إلا ما عصم الله، إلا ما عصم فاكد مجاهد إلا ما عصم الله. ويذكرك أخاك ما تكره في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا. دنيا تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها تنبي عن حسد وحقد وبغض للشخص هذا. تسبه لا تسأل أن تواجهه ويسبه به، تسبه به ويخالف وراء ظهره، أما أن تواجهه تأخذ هذا المصيبة. لو كنت صادقا لقيل واجهته بأخطائه، قلت هذا خطأ منك كذا وكذا، أما في وجه تجامله وتسلم عليه وتثني عليه وفي ورائه تسبه وتحيمه، دل على أنك غير صادق وأنك إنسان مغرض وليس بناصح. جزاكم الله خيرا. يقول: بينوا لنا فضل الاستغفار وثمرات الاستغفار وما عده الله للمستغفرين. الاستغفار فضله عظيم، قال الله عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: عندنا في بلاد الكفر المساجد بعد صلاة الفريضة يدعون الله على إمة ويرفعون أيديهم وكذا من معهم في النفس، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا شك إن هذا الدعاء الجماعي والصلاة ورفع اليدين إن بدعة، لكن هذه البدعة تعالج بالنصيحة والتوجيه والحوار، وأن تبين لهم أن المشروع هو الاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد كذا الكرسي والمعوذتين والإخلاص. أما هذه الأدعية التي رفع اليدين جماعيا عقب كل فريضة أمر غير مشروع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن مشروعا فإنه بدعة. لكن لا يلزم ذلك أن تصلوا معهم أو تحاجوا، هذه مسألة جزئية خطأ، ما يلزم منه الانتهاء من الصلاة وراءهم أو يلزم معاداة، لا، هذه بدعة. إن الصلاة نصيحتهم الحمد لله، وإلا تخ. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول: ما هي الكتب التي تعين الشخص على طلب العلم؟ الأصل كتاب الله هو جامع كلها، ثم بعد القراءة وتلاوته النظر في كتب المبادئ العلوم في العقيدة في الحديث في التفسير، تستعين بشخص طالب علم يرسلك الطريق ويوجه لك الخير. طيب جزاكم الله خير. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول: تكرر الاعتداء على كثير من المواطنين بسرقة ما في جيوبهم، وقد حصل هذا معي سنة، فهل من إيجاد حل لهذه المشكلة أو كلمة حول لا شك أن هذه السرقة خيانة وعقوبتها كما قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الحكيم. لا شك أن هذا منكر من هذه الرذيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدي الأمن المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ حد السرقة بهؤلاء المجرمين، لأن هذه السرقة تدل على خسة السارق ونذالته قلة حيائه وأنه مجرم بنفسه، لأن أخذ أموال بغير حق يدل على خبث النفس وسوء الخلق. نسأل الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول: ما الواجب يا سماحة الشيخ تجاه من يحرض الشباب للذهاب للجهاد؟ وهل نحذر من هؤلاء المحرضين؟ نعم نحذر منهم، لأنهم لا يدرون شيء، يزجون بالناس وهم قائمون من جائز بيوتهم لا يعلمون شيء أبدا، إنما يهمهم أن يغروا هذا الشباب الجاهل ويغوه حتى يرتكب الحماقة وهم في بيوت جالسون. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: هل ظهور الإمام المهدي علامة من علامات الصغرى، من علامات الساعة الصغرى، أو من العلامات الكبرى؟ للسنة أنه ينزل، أنه يعني يكون موجودا قبل نزول عيسى عليه السلام، والله أعلم. طيب نكتشف هذا قبل. طيب جزاكم الله خير. نشكر الأخوة الشيخين على ما أدى من جهود بدلا من هذه المحاضرة القيمة وما بدلا أيضا من إجابة أسئلة. صلى الله عليه وسلم.